الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أسباب دخول الجنة حسن الخلق، وحسن الخلق موهبة ربانية وعطية إلهية. إذا منح الله الإنسان حسن الخلق فقد أسعده وحببه إلى خلقه وجعله مقبولا في الأرض مقبولا في السماء. يا لحسن الخلق ما أعظمه، ويا لي من يحمل هذا الوسام ما أعظم مكانته وما أرفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى. يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ حاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إن هؤلاء الذين يحملون حسن الخلق هم أحباب الله، أحباب الخليقة، تسجل لهم الألسنة والألسنة أقلام الحق، وهي ألسنة الخلق الثناء الحسن، الدعاء، محبوبون أينما تواجدوا، مذكورون بالخير. إن حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وبسطة الوجه. ولذلك امتدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر خصه من بين الناس، وهو عظمته في الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فتجده صلى الله عليه وسلم عظيما في حلمه، عظيما في تواضعه، عظيما في كرمه، عظيما في زهده، عظيما في شجاعته، في كل منحة هو الأسوة والقدوة. فهل آن لنا أن نراجع أنفسنا لنستحق دخول جنات النعيم لنحمل سببا وهو حسن الخلق؟ فإن الذي يحمل حسن الخلق هو أقرب الناس من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إن حسن الخلق سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى عليه، يبدأ بكلمة طيبة وببسمة راضية وبكظم غيظ وبحلم وبصفح. فهذا يعني هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. هن آن أننا نراجع أنفسنا على ضوء الكتاب والسنة فننزع فتيل العداوات والبغضاء والشحناء والعبوس هذا، وتعذيب خلق الله عز وجل، والإكفرار في وجوههم والتكبر عليهم. ثم أقول لمن تكبر وتعالى: من أنت؟ من أين أتيت؟ إلى أن تذهب؟ هل فكرت في أصلك؟ هل فكرت أنت في نهايتك؟ هل فكرت أنت في جثمانك وفي جسمك؟ أنت مخلوق ضعيف، خلق من الطين، أنت تحمل المعايب وتحمل الشين والعيب لولا ستر الله عز وجل. فعلينا أن نعترف أن الكمال المطلق لله، وأن عباد ناقصون، وأن نحتاج إلى تحسين خلقنا حتى يقبلنا ربنا عنده سبحانه وتعالى. هنيئا لمن حسن خلقه ولانت عبارته وأحسن التعامل مع عباد الله. وإلى لقاء، وجزاكم الله خيراً.